بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، الخامس من شروط البيع العلم به. فبيع أحد الثوبين باطل، ويصح بيع صاع من صبورة تعلم صيعانها، وكذا إن جهلت في الأصح. ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الحصات ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألف دراهم ودنانير، لم يصح. ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين، أو نقدان لم يغلب أحدهما، اشترط التعيين. ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان، كل صاع بدرهم، ولو باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم صح، إن خرجت مئة، وإلا فلا على الصحيح. ومتى كان العوض معينا كفت معاينته. والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح، ويثبت الخيار عند الرؤية، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد دون ما يتغير غالبا، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل، أو كان صوانا للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز، وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به. والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي، ويصح سلم الأعمى، وقيل إن عمي قبل تمييزه فلا. أخي المؤمن، عندما تريد أن تشتري حاجة معينة فينبغي أن تعلم كل أوصافها مشاهدة حتى لا يقع في ذلك غرر. فالإسلام نهى في الأصل عن بيع الغرر. ولذلك لو قال لك مثلا أحد الناس: عندي بيتين، عندي سيارتين، عندي آلتين، خذ أي آلة تريد. لا، عين الآلة، أنت تستطيع أن تعين هذه وتستطيع أن تعين هذه، لأن هنالك أحكاما قد ترد بعد البيع وقبل التسليم أو بعد التسليم، كل ذلك يتعلق بهذا المبيع. فعندما نريد أن نقول أحد الثوبين، أحد العبدين، أحد الطاولتين، أيا كان، فينبغي علينا في هذه الحالة أن نعينها، وبدون التعيين هذا بيع مجهول. فلذلك لا بد أن نعين واحدا من هذه الأم. طبعا قد يكون هنالك بعض الأشياء المتماثلة، فأنت تريد مثلا يعني شيء متماثل هذا لا يضر فيه، كاليوم والله كيس من السكر، كيس من الأرز، كذا، هذا شيء متماثل، فأنت تعقد على كيس وهذا السكر وهذا الأرز كله أمامك معاينا تعرفه، فهذا لا يضر. قال وبعد ذلك: ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها. يعني أحيانا قال له: بعتك صاعا كوم من الطعام، هذا الصبرة عبارة عن كوم من الطعام، هذا الكوم من الطعام، قال: بعتك صاعا من هذه الصبرة، هذا الصاع الشائع الذي يباع من هذه الصبرة، أي تعلم صيعانها، لأن إذا علم يعني هذا الكوم معروف أن فيه 10 صيعان، 10 كيلوغرام، 10 لتر، فقال: أنا بعتك لترا منها. فإذا وربما يبيع الآخر وربما يبيع الآخر، فماذا ربما يختلفون بعد ذلك؟ إذا كانت معلومة الصيعان يعني 10، فباع زيد 3 وباع عمرو 5 وباع فلان 1 والآخر 1 تمت العشرة. أما إذا كان يريد أن يبيع وباع زيادة على ذلك فمن أين يحصل المبيع للأخير وأيهما أحق بمبيعه؟ ولذلك إذا كانت معلومة الصيعان في هذه الحالة وأراد أن يبيع منها صاعا عند ذلك صح ذلك الصاع لعدم اختلاف الناس فيه، فهو لهذا له العشر وهذا له نصفها وهذا له ربعها، المهم ما باعه للناس للمشترين إنما يتم بنهاية هذه الصبرة. أما أن يقول للأخير والله يا أخي ما بقي لك أنت بعته أفلا يجب عليك أن تسلمه، هذا شيء ها. أما إذا جهلت الصيعة للمتبايعين وإنما أراد شيئا من ذلك الأمر وليس المراد الآن النهاية، في عنده صاع من هذه الصبرة عنده كوم فقال أنا أعطني الآن مثلا 2 كيلوغرام من هذه أو أعطيني لترين من هذا على حسب ما يباع أو عدد من هذا، فسلمه إياها وكانت متساوية الأجزاء يعني لا تختلف بين الأعلى والوسط والأسفل فهذا يصح، لأن يعني الجهالة هنا تغتفر لأن الأجزاء متساوية في حقيقتها لا يختلف الأعلى عن الأسفل. أما لو قال مثلا أنا أريد أن أشتري مترا من دكانك من قماش، هذا مجهول لا يجوز لأن القماش يتفاوت كل ثوب لوحده وكل لون لوحده وكل نوع لوحده فهذا لا يصح أبدا. كذلك لو قال له أنا أريد أن أشتري قصبة من أرضك مثلا كذلك هذا لا يصح لأنه يتفاوت، أو طابق من بنايتك كذلك لا يصح، ناس يرغبون في الطابق العلوي، ناس يرغبون في الطابق السفلي، ناس يبتعدون عن الطابق الذي وراءه سقف، يعني ناس يخافون من القريب من الطريق خشية السرقة، يعني كل واحد له رغبة، هذا مريض يريد القريب وهذا شاب يريد الهواء الطلق في الأعلى. إذا أردت أن تشتري فعليك أن تعين هذا، ولو كانت هذه والله البناية أخي أنا لك طابق في هذه البناية، لا لطابق معين لابد أن تعين الطابق الثالث الشرقي الغربي قبل مثلا الشمالي، كيف هذا الطابق المعين لابد أن يعرف تمام. كذلك لو قال له بعتك خروفا من هذا القطيع لا يصح، أخرج خروفا أنت اختار واحدة وبعد ذلك تقول له أنا أشتري هذا الخروف، يا أخي يخرج بعد ذلك هو عندما يخرج هذا أنا اشتريت هذا، يعني بعد العقد أنا أبيعك كم والله مثلا هذا الخروف بكذا، عندما يعقد يعقد على واحد لا يعقد على غير معين، يعني نحن عندما نريد عن أن يكون العقد باب الآية مفتوح، أنت ترغب بشيء بنظرك أن هذا يساوي 400 والذي تركته أنت يساوي 200 فأيهما تريد؟ إذا قال لك أنا أي واحد بعته عندي متساوية أنت اختار واعقد على واحد معين، لأن هذه الأشياء تتفاوت باختلاف الأشياء مع بعضها البعض. أو قال لك مثلا بعتك كل شيء كل هذا القطيع إلا واحد، أي واحد؟ رب عينه أنت أخرجه وبعد ذلك بعني هذا القطيع. أما أن تستثني لنفسك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني هذا أيضا لا يصح. عندنا مال أخذناه في باب الزكاة عنده 40 رأس من الغنم حال عليها الحول، ماذا يوجد فيها؟ رأس من الغنم زكاة، قال بعتك 40 صح ذلك في 39 وبطل في حق الفقير لأنه لا يملك أن يبيع حق الفقير طبعا إن لم يخرج زكاة هذا المال منه لأنه لم يتسلط على بيع غيره، هذا مال الفقير فينبغي عليه أن يخرجه أولا وبعد ذلك يبيعه. أشياء كثيرة ربما يعني بعض الأشياء يمكن أن يتسامح فيها، أحيانا كانوا بعض الناس يبيع مثلا 100 طير للذبح مثلا مثل الفراريج الآن والدجاجات، فأحيانا من الممكن أن يطير يعني طير من الجار إلى الجار الثاني، وهذا الاختلاط ممكن ووارد في القرى كثيرا. فهذا قالوا نحن لا نستطيع أن نعلم الغيب، والطيور في هذه القرية كلها متساوية، فكلما أردت أن أبيع بيعا قلت لعله يوجد طير من طيور جيراني كذلك من طيوري عند جيراني، هذه مسألة عندما يريد أن يبيعه هذه مسألة مستثناة لأن الضابط فيها عسير جدا. كذلك هنالك بيع الأشياء التي تصح، يعني وربما ينظر الإنسان فيها إلى أنها لا قيمة لها، لكن لها قيمة، وهي الدود الذي يعيش على التوت، وهذا الدود يسمى بدود القز. فهذا دود وإنما يباع من أجل أن يأكل ورق التوت وبعد ذلك يجعل على نفسه شرانق فتخرج من مكان منها خيطا تلفه على نفسها حتى تموت، يعني هي فيه، وتقدم لنا الحرير البلدي الذي سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء أن تلبسه، يعني ولم يسمح للرجال. وهذا يجوز بيعه كما أردت، أردت وزنا، أردت عدا، أردت كوما، هكذا جزافا، كيفما أردت، فهذا يصح بيعه. إذن أعطينا أمثلة عن ويصح بيع صاع من صبرة تعلم صيعانها وكذا إن جهلت في الأصح. عندنا بعد ذلك قال ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصات ذهبا أو بما باع به فلان فرسه، هذا غالبا يعبر عنه بعدم معرفة المقدار. أنا ما قلت هذا المسجد، أنا قلت لو مثلا أنا أريد ملء هذا المسجد قمحا، لكن واحد يقدره بعشرة طن والآخر يقدره 15 طن من القمح. هذه المسألة هنالك فرق كبير بين التقديرين، يعني هذا المكان هذا الشيء لا يعرف، فإذا كان لا يعرف هذا الشيء عند ذلك أنا أجهل القدر، ولو كان القدر الذي أمامي صحيح لكنه مجهول. انظر إليه الآن، لو كان هنالك من مساح مثلا فجاء بمتر ثم مسح المكان وقال هذا يبلغ 20 متر مكعب فباعه صح لأنه صار معلوم القدر. أما هكذا نوع من الغرر جاب له تعبيره الكيس، إذا الكيس طلع من النوع اللي بيمط مثلا كل ما عبى فيه بعد ذلك يعني نوع من المطاط يتوسع عند ذلك لا يمتلئ، هذا حسب أنه يعبئ فيه شيء وعبأ فيه شيئا آخر، هذا لا يصح. إذن كل شيء لا يعرف مقداره، مثلا قال له برميل، عندما يقول له واحد عبيلي برميل مازوت، إذا كان التقدير معروف أنه هذا البرميل عبارة عن 100 لتر صح، إذا كان البرميل يختلف، يعني اليوم كلمة برميل كل واحد عنده برميل بقدر معين، يختلف هذا البرميل عن هذا عن هذا، أما عندما يقول عبيلي 100 لتر فهذا منضبط، 100 لتر منضبطة تماما وهذا يصح. يعني بيع برميل، جاء مثلا بشيء عبيري أنا بحط لك الكاسة مي بالميزان وبدي أخذ مقابلها مثلا ذهب أو كذا، هل تعلم أنت وزنها؟ هذا لا تعلم وزنها، هذا معنى زنة هذه الحصى وأنا لا أعرف وزن هذه الحصى، كل واحد منا يقدرها بشيء في يده، ولو كان الناس صاروا عندهم قدرة على تقدير التقارب فهذا لا يصح. ما دام يوجد عندي وزن دراهم دنانير أستطيع أن أجعل ذلك الوزن أمام عيني وأزن غرامات. الآن فعلا يعني نعمة مسألة المتر ومسألة الغرام التي هي تنتشر اليوم بين المسلمين وبين الكافرين من شرق الدنيا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، مسألة اللتر مسألة الغرام، يعني هذه الوحدات التي عمت اليوم، كان مثلا الرطل بدمشق شيء وفي حمص شيء وبالمدينة شيء، كل مكان كانوا يتكلمون عنه، اليوم صار كيلوغرام موجود في أي شيء. مع هذا كله اليوم المحاسبين الدقيقين يقول إنه أيضا ضمن مكان معين فالضغط الجوي يختلف من مكان إلى مكان. ولذلك يعطي أساتذة الرياضيات والله رجل باع سيارة في غور الأردن ثم باعها في جبل كذا، هذا مكان منخفض يخسر يربح، كم يزيد الوزن كم ينقص الوزن. مع هذا نحن عندما نريد هذا أمر بعيد عنا، إنما نريد أن نبيع في بلدة عند التسليم كيف يكون الوزن، يعني الشارع لا يكلفنا إلى هذا هذا شيء. ولذلك يعني عندما يريدون القياس الحقيقي يقولون في مثلا ضغط كذا في ارتفاع كذا عن سطح البحر حتى يكون الوزن واحد وموحد. طيب هذا شيء ولو كان الناس لا يعلمونه إلا إذا درسوا مسائل الرياضيات مع الفيزياء حتى يعرفوا هذا القدر. لكن إذا جعل له وزنا في المكان الذي هو فيه في غور الأردن في أعلى جبال هملايا كيفما كانوا وجعل له كيلوغرام في هذا المكان، عند ذلك يصح هذا البيع. لذلك لو قال له أو بزينة هذه الحصات ذهبا هذا لا يصح لعدم العلم بالمقدار، هذا واحد. أو بما باع به فلان فرسه، باع فلان فرسه أيضا أنا لا أعلم. أما لو علمت أقول باع فلان فرسه مثلا بألف دينار ذهبي، عند ذلك أنا أيضا أبيع بألف دينار صار معلوما. إنما بما باع فلان يعني أبيعك الآن ثم نذهب إلى فلان فنسأله بكم بعت ليستقر الثمن، معنى ذلك البائع والمشتري جاهل أو أحدهما جاهل، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. إذا عرف المقدار مسألة بسيطة جدا، يعني كانوا سابقا يقولون عن بعض التجار كان يأتي إليه بعض البداوة فيضع قدمه في الميزان، أنا معير رجلي رطل مثلا، بصح هذا الكلام؟ إمتى ما بده بيرفع رجله، إمتى ما بده بعينه بالميزان، بصح؟ رجله متصلة به يستطيع في كل لحظة أن يزيد في وزنها بالضغط وأن يرفع، هذا لا يصح. الأصل أن نعرف الوزن تماما. قال أو بألف دراهم، قال له هكذا بألف ليرة. ليرة ماذا؟ ليرة شيء مجهول. ليرة ماذا؟ بدأ تمييز سورية أردنية. اليوم مثلا إذا ذهبت إلى ليرة سورية شو قيمتها مثلا بين الليرة السورية وبين ليرة في الأردن؟ فرق 70 ضعف، صحيح؟ 70 ضعفا ما بين كلمة ليرة في سوريا وكلمة ليرة في الأردن تعني دينار، والدينار الأردني يساوي 70 ليرة سورية تقريبا. كلمة ليرة لا تكفي، وقد يختلف الناس، هذا يقول قصده دينار أردني وهذا قصده ليرة سورية، يختلف ذلك الأمر. عندما تريد أن تقول بكم ينبغي أن تبين هذه الليرة. طبعا إذا كنا في دمشق عندما أقول هذه قيمتها 1000 ليرة يعني 1000 ليرة سورية هذا غالي، لكن المشكلة ليست هنا. عندما يقول له ب1000 دراهم ودنانير، كل دينار يساوي 12 درهم، كل دينار يساوي 12 درهم، 1000 ماذا ستعطيني 1000 دراهم ودنانير؟ يعني لا أعرف مقدار الدراهم ولا أعرف مقدار الدنانير، فقد تعطيني 999 درهم ودينار وقد تعطيني 999 دينار ودرهم. إذن هنالك فرق كبير يبلغ هذا الفرق إلى 12 ضعف تقريبا 12 مثل، مسألة كبيرة جدا. ولذلك لو قال له أنا أعطيك ب1000 دراهم ودنانير لا يكفي، أما لو قال له ب10 دنانير و990 درهم صح ذلك الأمر؟ صح، لأنه معلوم فألف دراهم ودنانير. حتى لو قال له كما قلت لكم بالأمس صحاح ومكسرة، قال له أخي أنا بشتري منك البيت بس والله عندي مستودع الآن 5 لح أعطيك ياهم دول 5 و10 وكذا الآن، وبعطيك برضي قسم ألفات وقسم، طيب هذا القسم الألفات كم والقسم الإفراطة كم؟ قد تعطيني 1000 واحد والباقي كله بدي 100 عتاد يحملهم بعدين وما بتصرفوا معي. لذلك مسألة ما أنه هذه ألف تساوي يعني أعطيتك لأ وجعلت ليرات أو خمسات أو عشرات أو خمسة وعشرينات بكيس قلت لك هذه ألف قيمتها ألف أم لا؟ ألف. لكن هل تستطيع أن تبيع بيتك أو تبيع بضاعة بهذه الألف؟ إذا كانت البضاعة دون الألف ربما الناس يتساهلون، لكن إذا كانت البضاعة ملايين بينما يأتي لك بكيس وبينما يأتي إليك بدك سكة قطار حديدية بعدين وراء فرقونات معباية بهذه الأمور وتحتاج إلى مستودعات وعالتالي إلى غير ذلك، هذا مسألة تعتبر عند الناس أم لا تعتبر؟ كم من إنسان يرفض البيع أحيانا لنوع الثمن؟ فينبغي أيضا أن يعرف صحاح أم مكسر. لذلك هذا أيضا قال أو بألف دراهم ودنانير لم يصح، طبعا لأنه لا نستطيع أن نعرف لا المقدار في الألف في الدراهم والدنانير ولا الصور الوصف في هذا الألف. قد يقول قائل إنه إذا قال للبيت فإننا نستطيع أن نقدر البيت قبل العقد، يا ترى إذا قدرنا البيت وبعد ذلك اختلفنا قالوا نقيس البيت مرة ثانية وما يدريك لأن هذا البيت قد تلف قبل أن يتم التسليم كيف نستطيع أن نقدر؟ هذه مسألة يعني علة حتى ما بعد المعرفة. لذلك حتى بعض الفقهاء يقول إنه ذلك لا يصح لأننا إذا أردنا أن نعود إليه عند التحاكم قد يكون تالفا. أما مسألة العدد لا يتلف، العدد موجود في الذهن، الكيلوغرام موجود في الذهن، المتر واللتر موجود في الذهن وموجود في الواقع في أي مكان، فلا يتصور تلف هذا المقياس بحال من الأحوال. قال ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين، في أي بلد من البلاد كل بلد لها نقد معين. الآن نقد مثلا في سوريا ليرة سورية، في مكة الريال السعودي، ففي مصر الجنيه، وهكذا في الأردن الدينار، في أوروبا اليورو مثلا، في العالم اليوم في التعامل دولار مثلا، أشياء هذه متعامل فيها. فإذا باع بنقد معين هذا النقد المعين قال تعين، لكن هذا التعين لا نستطيع أن نقول والله هذا جداد وعتى وملزئين يعني إلى غير ذلك، كل ذلك صحيح. هذا النقد تعين بعته في سوريا فجاء إلي بهذه القيمة صح. قال وفي البلد نقد غالب تعين. أما إذا لم يكن نقد غالب أحيانا تكون للدولة فيه عندها نقد لكنه الواقع يوجد عدة أنواع من النقد موجودة، مثل في لبنان عندنا في عندهم نقد ومع ذلك ربما القليل منهم من يستعمل نقدا. عندما قال لي بألف، بألف ماذا؟ يورو دولار سوري لبناني أي شيء. إذا لا بد من التعيين إذا لم يغلب أحدهما على الآخر. وفي البلد نقد غالب تعين أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعيين. أما إذا كان الغالب وهذا هو المعتمد وذلك الأمر الثاني ربما يكون بين طائفة من الناس مثلا ك تجار الذهب أو تجار مثلا استيراد والتصدير إلى غير ذلك، هذا عام بالناس، عند ذلك نعين الشيء العام. فقهاء ما تركوا شيء إلا وذكروه حتى لا يحدث هنالك خلاف ما بين الناس. ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم، هذا ما يحدث في كل الأسواق، ترى كل باعة يجعلون أمامهم أكواب من البيع في سوق الهال، في العصرونية، في البزورية، في كل الأشياء. عندما قال له بكم سعر الكيلوغرام من ذلك أو الكيس من ذلك أو العدد من هذا، حاطط صحون بيض مثلا ممتلئة كل صحن بكذا، يعني بعتك كل صحن بكذا، هذا عرض. إذا قال له بيعني عشرة فقال عشرة بكذا كل واحد بكذا، صح ذلك البيع. ويصح بيع الصبرة، أنا لا أشتريها كلها لكن أشتري منها عددا معينا والسعر معروف والأمر مرئي ليس مجهول، يعني أستطيع أن أرى كل شيء وهي متماثلة، عند ذلك يصح. اختر ما تشاء بعد أن تختار كل كيلوغرام منها بكذا، يصح. يصح، ما ليست مشاهدة. هذه الأشياء ما دامت مشاهدة ذهب الغرر منها. نعم. ولو باعها بمئة درهم، كل صاع بدرهم صح إن خرجت مئة وإلا فلا. يعني باعها جملة، فقال باعها بمئة درهم، أنا أبيعك هذه بمئة، وهذه كل واحد منها بأي شيء، يعني كل صاع بدرهم. طيب أنت تبيع مئة وكل صاع بدرهم، إن بلغت مئة كما تقول صحت، أنا اشتريت. هذا بعض الناس تجار، انتبهوا لهذه المسألة، أحيانا يريد أن يكسر على تاجر آخر، أو أن كما بيقول ينزع له البيعة كما يقال، فبيقول له إيه عندي أنا مثلا المسألة بديش باع فلان، أنا باعني مثلا 100 حبة، مثلا 100 قطعة، بكل قطعة بـ10، أنه أنا بيعك بـ8 7، لما بيجي بيسلمه بيقول له ما عندي غير قطعة، عند ذلك أفسد له البيت. هذا الذي يريد أن يبيع 100 عندما ينزل في سعر آخر يجب عليه أن يسلم 100. فإذا قال بعتك 100، يعني 100 صاع، كل صاع بدرهم، معنى ذلك هذا البيع على 100 ليس على واحدة. ما عندي، يعني أحيانا يرتفع السعر، لو أنا بعتك هذول موجودين على الرف، وكأنه يريد أن يسكت عما يوجد عنده في مستودعه لأن السعر قد ارتفع، هذا غش. ولو باعها بمئة درهم، كل صاع، يعني بعتك كل صاع بدرهم صح إن خرجت 100 وإلا أصل البيع، وإلا فلا على الصحيح. نعم. ومتى كان العوض معين كفت معاينته، والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب. أنا أريد أن أشتري شيء، الشيء الذي أشتري اسمه مثمن، والمال الذي بيدي ثمن، أيا كان ذلك المال حتى ولو كان حاجة اسمه ثمن. إذا كل واحد منهما يحتاج أن يأخذ أن يرى العوض، البائع يريد أن يرى الثمن، والمشتري يريد أن يرى الحاجة، وكل واحد منهما ينبغي عليه أن يعاين هذا الأب. فإذا عاينه تماما و كان سابقا قد خمن هذا الأمر تخمين في ذهنه، فبلغ ذلك التخمين كالمعاينة تماما. يعني أول ما يبدأ الإنسان، مثل إنسان يقف عند دلال يقول له أنا أحتاج إلى بيت مساحته 100 متر جهة وكذا، فيصف له البيت، ما رأيك؟ قالوا نرى. إذن خمنه في ذهنه شيء، لكن لا يصح البيع حتى تتم المعاينة وتتم الرؤية تماما. لكن أحيانا قد يعين شيئا ويظهر معه شيء آخر، خاصة في بعض البضائع، ربما هذه سميكة، هذه ملفوفة بشكل دقيق، هذه كذا، فتختلف المعاينة. عند ذلك إذا كان المال موجود والعوض موجود والمعاينة موجودة، عند ذلك صح كل ذلك الأمر. قال بعد ذلك: والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب. قال له أنا عندي بيت مثلا ببلودان قيمته 100,000، قال له شو ما كان باخذه، هل يصح ذلك؟ هو معروف أنه هذا لا يساوي مدخل بيت، قال أنا موافق، أيا كان ذلك اشتريته هذا لا يصح، لا إن كان الثمن كثيرا ولا إن كان الثمن قليلا. إذن لا يصح بيع الغائب، يعني الغائب عن علم المتعاقدين، والغائب أيضا عن المشاهدة. أما إذا كان معلوم للمتعاقدين، أخونا مثلا أبو أحمد عنده سيارة، هذه السيارة نركب فيها في كل يوم، وكنا نجلس في البيت، تبيع سيارتك، معروف سيارته مثلا جنس كذا، موديل كذا، لونها كذا، يعني نعرفها، في الأمس كنا نركب فيها. إذا كانت هذا المبيع لا يتغير من ساعة الرؤية إلى ساعة البيع صح، بشرط أن لا يكون أيضا متغيرا. سيارة غالبا والبيت خلال يومين وأسبوع وشهر ما بيتغير، لكن السيارة قد تفعل قبل ساعة حادث قدها، ما دام إذا قلنا لا تتغير ومعلومة للمتعاقدين صح البيع. أما إذا تغيرت له الخيار أن يترك ذلك الأمر. أما والله أنا شفت عندك من 5 أيام سحارة بندورة، سحارة بندورة كانت ناضجة خضراء، اليوم صارت يعني محمضة بعد 5 أيام، خاصة بالصيف ربما لا تجد منها شيئا. فهذا يختلف من وقت إلى وقت آخر، ولذلك هذا لا يصح، المتغير لا يصح، والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب. فكل شيء غائب عند ذلك نقول له يعني ينبغي أن تراه، وذلك حصرا من أجل أن نبتعد عن أي غرر كان موجود في هذه البضاعة. قلنا قال والثاني يصح، يصح إن كان معاين أو وصف بوصف السلام. يعني أنا عندي بضاعة موجودة في ألمانيا وأنت العقد في سوريا، لكن هذا العقد يوجد عندنا بضائع معلومة الوصف. كيف معلومة الوصف؟ نأخذ أمثلة لعدة ناس. أنا عندي حديد مثلا سويدي زوايا 4x4 طولة 6 متر مثلا، سماكتها كذا، طولها كذا، وزنها كذا، معروفة للمتعاقد، كميتها كذا. إن أردت أنا أشحنها لك في هذا، وصفها وصف الحديد، هل يتغير من هناك إلى هنا؟ قال له أحيانا في مسائل تتغير. قال له أنا عندي خشب، لكن هذا الخشب كندي، يجيب له قطع صغيرة بكب له إياها، صحيح؟ عند ذلك لا بد من تحديد الأطوال، أنا عندي بطول 2 متر، بطول 4 متر، بطول كذا. فإذا حدد له الأطوال، أو على أن يكون مثلا أقصر طول مثلا من 2 متر إلى 3 أمتار، لأن الأشجار لا يمكن أن تكون متساوية مثلا في الطول، فحدد له الحد الأدنى والحد الأعلى وبين له النسب في ذلك. هذا إذا عندما يراه يقول هذا الذي اشتريته، هذا بيع. سيأتي معنا بيع السلم وهو وصف شيء معلوم بأذن عنده بضاعة لا يمكن رؤيتها ولا نحتاج إلى السفر إلى بلدة أخرى، فوصفها له ذلك الوصف بدقة. من الممكن أيضا أن لا تكون البضاعة موجودة. الآن أنا عندي أرض وهذه الأرض فيها زيتون، أبيعك زيت زيتون درجة أولى مثلا من بلدة عفرين، معبأة في صفائح جديدة، كل صفيحة 16 كيلوغرام، أرسلها لك مكان التسليم كذا، مواصفات، أعطيك المواصفات، الحموضة، زيوت كذا، درجة يعني الأسيد إلى غير ذلك. كل مسألة معلومة عند شخص معين. هل يصح هذا بيع سنة؟ عندي قطن، القطن من منطقة كذا، من مصر، من مثلا جزيرة، من الغاب، هذا شيء معلوم أيضا يصح، كل كذا بكذا، أو 5 طن بكذا. من الممكن مكيل بالمكيل والموزون بالوزن. ماذا تريد؟ يعني في مسائل لا بد من ضبطها. أحيانا من الممكن أن يبيع على الأنموذج، يعني أنا عندي مثلا قمح موجود لكن لا أستطيع أن أعين القمح كله، بيأخذوا هذا حديدة تسمى شيش، بيضرب الشيش أين مثلا في 10 أكياس لا على التعيين معيوم، وبعد ذلك يجعلها يقاربها مع بعضها فتكون قل هذه، لكن يشترط في هذه أن تكون مع البيع لأنه عقد عليها، مو ترك له المسطرة لحاله، يشترط أن تكون مع البيع. وهذا ما يفعله، ما يجهله الكثير من الناس، بيبيع البضاعة ويترك له المسطرة موجودة عنده. لا، هالمسطرة أنت عقدت عليها، ما عقدت والباقي تبع، فكيف تترك الأصل؟ أنت عندما عاينت، وهذا بحل الخلاف لما بتحمل المسطرة. الأيام كتير بعض الناس بالصناعات بيساووا سلم مثلا، واحد تعجبه بلاطة معينة عند معمل بلاط، شاف المواصفات قال له اعطيني اياها البلاط، لما تسلمني البلاط قيس عليها قليات صحيح، اما خباله اياها ساويها مرايه وحاططها بال، بعد ما سلموا شغله ما بتنسى فيها منه، يعني اختلف الوضع. لذلك لما تكون المسطرة معه، دائما الشرع يأتي إلى مسائل يوضحها بشكل جيد. مع كل هذا، إذا بعت شيئا غائبا وبعد ذلك كان ذلك الشيء لم يوافق الموصوف، عند ذلك لك الخيار، إما أن تأخذ وإما يرتد لك المال. يعني ولذلك قال ويثبت الخيار عند الرؤية. أما بالسلم ما في خيار، يقول له يجب عليك أن تأتي مثله قال له والله ما طلع عندي زيت. قال له طلع بلدكم في زيت، روح جيب لي من هالزيتات اللي بعتك اياهم، انا اشتريتهم منها 100 تانك ببلدكم مثل هالمواصفات موجوده. قال له انا والله بعت البستان، انا مو ذنبي انت تبيع البستان، انا شاري منك على الموسم 100 تانك زيت بهذه المواصفه، فيجب عليك ان تأتي بها. انا ما اشتريت شيء معين، قد بستانه كله معه ولم ينتج، يجب عليه ان ياتي. نعم، يجب عليه ان ياتي بهذا الامر. لذلك قال ويثبت الخيار عند الرؤية، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد. كما قلنا سيارة ما بتتغير، ثوب ما تغير، بين طلاب العلم كتاب، أنا قدامي كتاب مثلا والله المنهاج، هذا المنهاج أي ما تغير، اليوم رأيناه في الدرس، إحنا ماشيين تبيعني كتاب المنهاج اللي في معه، قال أبيعك إياه، هذا يتغير غالبا لا. لكن أحيانا بيجي ولده بحمله ما له شيخ ابنه صغير مسك الحبر وبدا ماذا يفعل يشخبر عليه من اوله الى اخره، تغير. اذا لا يتغير قلنا غالبا، فاذا تغير له الحق في عدم الاخذ. فالارض لا تتغير، الحديد لا يتغير، الخشب غالبا لا يتغير، السياره لا تتغير، اما الطعام غالبا يتغير في هذا الامر. قال دون ما يتغير غالبا وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر الصبرة. هذا الكلام يعني يحتاج، كنت أنوي أن أنهي هذا الفصل لكن يحتاج إلى يعني شرح أكثر من ذلك، أتركه إلى الغد إن شاء الله، لأنه المسألة في إشرة برانية وإشرة جوانية ولحكي. لا، هذا عندما يشحن، إما أن يشتري قبل الشحن ويشحن، وإما أن يشتري بعد الوصول، يعني أحد أمرين. نعم، أو أن يضع له بمواصفات، له وكيل يضع له بمواصفات خاصة في براد معين، وهذا البراد يصيد، وهذا ما يعني ينهي الغرض ما بين الطرفين.